بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر، المراد بالدهر الزمان، ويقاس عليه غيره. مثل لو قال: هذا يوم أسود لذم الدهر، فقد آذى الله الخلق لن يستطيع أن يضر الله. قال سبحانه: لن يضر الله شيئا. وقد يؤذي الخلق الرب وهم لا يقدرون على ديته، وإنما سب مخلوقات الله أذية لله، وكذلك صرف العباد لغير الله أذية لله. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، إلى آخره. في الحديث الآخر: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يخلقهم ويرزقهم ويعبدون معي غيري. وعندنا أمران: الأمر الأول وصف الدهر، وهذا جائز. قال سبحانه: في يوم نحس، فوصف الله عز وجل ذلك اليوم بأنه نحس. وقال سبحانه: في أيام نحسات. ومثل لو قال شخص: هذا ليل طويل أو ليل قصير، أو قال إخبارا: هذا يوم حار. أو هذا يوم عصيب أو شديد، وهكذا. والقسم الثاني أن يسب الدهر، مثل أن يقول: يا خيبة الدهر، أو الزمن الذي عشنا فيه لم نجد فيه خيرا، أو يا نهار أسود، تشكيا من النهار. وما في حكم الزمن حكمه مثله، كسب الطبيعة. مثل لو قال شخص: هذه طبيعة جافة، أو الطبيعة منظره، أو الطبيعة أخرجت لنا أشجارا جميلة، وهكذا. وهذه الألفاظ قائلها ينقسم إلى قسمين: إن كان يعتقد أن الدهر أو الطبيعة تدبر الكون فهو كفر والعياذ بالله، وإذا كان يعتقد أن الذي يدبر الكون هو الله ولكنه سب ذلك الدهر وما فيه فهذا مسبة لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وهو متضمن للشرك، لأن سبه للدهر يترتب عليه مفاسد عديدة. المفسدة الأولى تضمينه للشرك، فكأنه يعتقد أن الله عز وجل والدهر اشتركا في أذيتنا. والمفسدة الثانية أن سب الدهر تعد على الدهر، لأنه مخلوق ولم يصنع شيئا فهو مثلك، والأمر الثالث أن الذي يدبر الكون هو الله، والمصنف أيضا ذكر ثلاثة نصوص لبيان النص الأول لبيان أن سب الدهر من عادة الكفار وما يهلكون إلا الدهر، والنص الثاني لبيان أن سب الدهر يؤذي الله. والنص الثالث لبيان العلة في أذية ذلك لله، لأن الله هو الدهر، أي مدبر الدهر. والمصنف رحمه الله ساق هذا الباب في كتاب التوحيد لأن القائل إما ملحد والعياذ بالله أو يسب الدهر، ففيه نقص للتوحيد. قال: وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي هذا يموت وهذا يحيا، والذي يفعل بنا ذلك هو الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فدل على أن الكفار يتشاؤمون من الدنيا وينسبون ذلك الشؤم إلى الدهر وهو الزمن، مثل لو قال شخص: لم نستفد من هذه الدنيا إلا النكد، أو أتى لنا هذا الزمن بالفتن والنكد ونحو ذلك سبا له. قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم، يدل على أن الله عز وجل يتأذى من ذلك الفعل القبيح، يسب الدهر. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، في لفظ بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والمسلم لا يسعى إلى أذية الخالق سبحانه، وإنما يتقرب إليه بالطاعات، والله سبحانه وتعالى غني عن عباده. قال: وفي رواية مسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو مدبر الدهر. وليس من أسماء الله الدهر، لأن لو كان أسماء الله الدهر لكانت مقالة الكفار صحيحة، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لو كانوا ولو أي على قولهم وما يهلكنا إلا الله، فالدهر ليس من أسماء الله، وإنما المراد أن الله هو الذي يقلب الدهر لفتن وسعادة وشقاء وحر وشتاء وهكذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.